لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لو كنت صاحب بستان أو مزرعة فأصبحت يوما تتمشى فيها فإذا بك ترى أشجارها وقد استحالت ذهبا، لعلك حينها لا تصدق، بل يقينا لن تصدق، تظل تمسح عينيك لكي تتيقن من هذا الذي تراه أو تتوهمه، هل هو حلم أو حقيقة؟ إن هذا الحلم أيها الأحبة يتحقق بإذن الله، لكن في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. وهذه إطلالة أخرى ولكن على الجنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة. ونحن في هذا الشهر المبارك الفضيل الذي تفتح فيه أبواب الجنة، فكأنها دعوة للمسارعة للدخول، دعوة للاجتهاد في الأعمال الصالحة التي توصل العبد إليها. وما هذا النعيم الذي ذكر لنا في القرآن والسنة إلا لتحفيز النفوس وتشويقها للعمل بما يقرب من الجنة وبما يجعلك من أهلها. من أشجار الجنة شجر تسمى شجرة طوبى، وهي شجرة عظيمة تخرج ثياب الجنة من أكمامها، تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها، كما في الحديث الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، وثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، ولك أن تسبح بفكرك في ظل شجرة يسير فيه الجواد الراكب المسرع المضمر 100 عام لا يقطعها، فكيف هي وكيف حسنها وكيف بثمارها؟ هذه الشجرة جعلت حافزا للغرباء لينضموا إلى قافلة المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، المتبعين لسنته، القابضين عليها في زمن الغربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى إما دعاء وإما هي الشجرة ذاتها التي ذكرت في الحديث. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن ثياب أهل الجنة، خلقا تخلق أم نسجا تنسج؟ فاهمين السؤال؟ يعني هي يخلقها الله سبحانه وتعالى ولا ايه؟ ولعل الذي يضحك هذا يقلد الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لما سمعوا هذا السؤال ضحك بعضهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ من جاهل سأل عالما، هو يريد أن يعرف. ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أين السائل؟ قال: هو ذا يا رسول الله. قال: لا، بل تشقق عنها ثمر الجنة. قالها 3 مرات. فكأن الثياب بقدرة الله عز وجل تخرج من ثمار الجنة. وسبحانك ربي، من هذه الثياب العظيمة الجميلة كيف تكون في حسنها وجمالها؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمتع بها في الجنة. ومن هذه الأشجار أيضا سدرة المنتهى. قال الله تعالى: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: نبقها مثل قلال هجر. هذا الثمر الذي يكون في الشجرة ضخم كبير مثل القلال، والقلال جمع قلة، وهي الإناء الكبير الضخم. وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، أي عريضة كبيرة مثل آذان الفيلة. قال: هذه سدرة المنتهى، أي قال له جبريل: وإذا 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، قلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. حديث صحيح. وفي رواية له: نبقها مثل قلال هجر، وورقها مثل آذان الفيلة، تكاد الورقة تغطي هذه الأمة، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. بل ذكر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح في قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، في تفسيرها قال: فراش من ذهب. هل تخيلت هذه الفراشة التي تراها ويضرب بها المثل في جمال الألوان، وهي في الجنة تكون من الذهب؟ سبحانك ربي، ما أجمل الجنة. وقال الله أيضا عن الجنة ونعيمها: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني شبيهه ونظيره لا عينه، وهذا من المتع التي يستمتع بها أهل الجنة، فثمر الجنة أطيب وأفضل. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وقال تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، يعني آمنين من انقطاع هذه الفاكهة، لا تنقطع، بل هي دائمة مستمرة، كما قال الله تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تكون في وقت دون وقت، ولا تمتنع ممن أرادها، بل تكون قريبة من قاطفها، كما في الآية الأخرى: في جنة عالية قطوفها دانية، أي ثمارها قريبة، ممن يتناولها يأخذها كيف شاء، إن أراد من قيام أخذها، وإن أراد من جلوس، وإن أراد وهو متكئ أخذها كذلك. بل إذا أراد أن يتناول أحدهم ثمرة من ثمار الجنة فإنها تدنو إليه وتقترب منه حتى يتناول ما يريد، لا تعب ولا هم ولا عمل ولا شيء، لأنهم قد تعبوا في الدنيا وبذلوا وقاموا لله عز وجل. وقال الله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقال: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال: ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من نعيم الجنة، بل مد يده ليأخذ قطفا منها، قال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، فكيف يكون قدره وكيف هو حجمه؟ بل لما سئل صلى الله عليه وسلم عن العنب الذي في الجنة وعن قدر العنقود فيها، فقال: يسير في، يعني حتى يقطعه الغراب الأبقع مثيرة شهر لا ينثني ولا يقع ولا يفتر. تخيل حينما يطير الغراب بهذه السرعة شهرا كاملا حتى يقطع حجم وعرض عنقود العنب، فكيف يكون حجمه وكيف قدره؟ وعن زرع الجنة: يأتي رجل فيستأذن ربه فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث وعنده رجل من أهل البادية، قال: فأخبر أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. واحد في الجنة طلب من الله أن يزرع، في إشكال يا شباب؟ نعم، هو غاوي زرع. فقال له: ألست فيما شئت؟ يعني الذي لما تريد الزرع ليثمر؟ طيب ما هو أنت فين؟ ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكن أحب الزرع. وطبعا لهم فيها ما ما يشاءون وما يشتهون. فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، يعني بذر، فبادر يعني سابق الطرف، يعني تخيل يبذر ينبت يحصده، كل هذا قبل أن يطرف. سبحانك ربي. فكان أمثال الجبال، فكان يعني الزرع أمثال الجبال، فيقول الله عز وجل له: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي، أعرابي كان جالس من أهل البادية: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا. يعني هذا الذي سأل الله الزرع قد يكون من أهل قريش أو الأنصار، فإنهم أصحاب زرع، أما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غراس الجنة فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا أيضا فيه قوله: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة أو نبت له غرس في الجنة. فإن كنت ترغب في ذلك فأكثر وأنت في زمن المهلة من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فهذه الباقيات الصالحات وهي أحب الكلمات إلى الله عز وجل. وتخيل وتصور وأنت تأنس بها وتكثر منها، تخيل أن الأشجار تغرس لك في الجنة، وما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، وكما قال الله عز وجل عنها: وفاكهة مما يتخيرون ثمارهم في أشجارهم وافرة وفواكههم من العيوب طاهرة ووجوههم بأنوار القبول ناضرة وعيونهم إلى مولاهم ناظرة قد حازوا شرف الدنيا وفوز الآخرة وأجل النعيم أنهم لا يتغيرون. أجل النعيم طبعا رؤية وجه الله سبحانه. وفاكهة مما يتخيرون، كانوا في أوقات السحر ينتبهون، سمعين من كلام ابن الجوزي منذ سنين، كانوا في أوقات السحر ماذا يفعلون؟ ينتبهون، وبالأسارة في الاعتذار يتشبهون. من يفسر؟ لا أعرفش، أنت قاعد تسمع ولا قاعد سرحان؟ إيه؟ نعم، يعني شوف الإنسان الأسير حينما يكون خوفه من القتل فكيف يعتذر لسيده؟ فهو يصور هؤلاء الناس في خشيتهم وخوفهم من الله أنهم كالأسرى في اعتذارهم. لذلك قلت لكم الذي يدخل الاعتكاف ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويتذكر أيضا: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، ويتذكر: لله عند كل فطر عتقاء، كأنه يسعى في فكاك رقبته من النار. لا أقول في فكاك رقبته من القتل، لو قيل مثلا: إن لم تجتهد في العبادة قطعت رقبتك بالسيف بعد رمضان، ما ذقت غمضا، صح ولا كلامي غلط؟ ما يذوق الإنسان غمضا، لأنه يخاف من قطع الرقبة، وهذا القطع إذا صبر الإنسان عليه وكان ظلما واحتسب فهو يؤجر عليه، فكيف بمن يوبق نفسه في جهنم، وكيف بمن يتكاسل حتى يضيع عليه الحسنات الوافرات في هذه الليالي المباركات، ليال لا مثيل لها في الدنيا، أفضل ليالي العام على الإطلاق يا إخواني ليالي العشر الأواخر من رمضان، أفضل ليالي في العام كله، لا أفضل منها. وبالتالي فينبغي أن يكون الإنسان على أفضل أحوال العبادة في التضرع والسؤال والبكاء والاجتهاد في الصلاة وتجويد الصلاة وتجويد التلاوة وكثرة الاستغفار والابتهال، أعلى مستوى تصل إليه في العبادة ينبغي أن يكون في هذه الليالي المباركة. كانوا في أوقات السحر، كانوا في أوقات السحر ينتبهون، وبالأسارة في الاعتذار يتشبهون، وقد تركوا النفاق فما يموهون، والتزموا الصدق فيما به يتفوهون، وإذا أموا فضيلة فما ينتهون، فقد فازوا يوم القيامة بما كانوا يطلبون، وفاكهة مما يتخيرون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وأن يعيننا على حسن استغلال هذه الليالي المباركات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وغدا إطلالة أخرى بإذن الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.